موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، هذه دقيقة فقهية عنوانها أركان الصلاة. أركان الصلاة 14 ركنا، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وبيانها كما يلي إن شاء الله تعالى. فنأخذ اليوم أول هذه الأركان وهو القيام في الفرض. القيام في الفرض على القادر منتصبا، لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإن ترك القيام في الفريضة لعذر كمرض وخوف وغير ذلك فإنه يعذر بذلك، ويصلي حسب حاله قاعدا أو على جنب. أما صلاة النافلة فإن القيام فيها سنة وليس ركنا، لكن صلاة القائم فيها أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين.